الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: قالوا وأيضا فمن المحال أن يقع على أحد من المصطفين اسم الظلم مطلقا، وإنما يقع اسم الظلم مطلقا على الكافر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، مع قوله: الله ولي الذين آمنوا، والظالم لا ولي له، فلا يكون من المؤمنين. قالوا وأيضا، وقد تقدم معنا أن الصحيح أن الظلم ظلمان: ظلم هو كفر، وظلم هو كفر دون كفر، وهو ما كان من المعاصي. ولهذا فسر قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أنه تارة يكون كفرا وتارة يكون ظلما ليس بكفر ولكنه كفر دون كفر. فالظلم ظلمان: ظلم بمعنى الكفر مثل هذه الآية والكافرون هم الظالمون، وهذه الجملة التي فصلت بضمير الفصل تزيد في تأكيد وصف الظلم للكافر، ومعناه لا ظلم أعظم من ظلم الكافر. فالظلم الذي يبلغ منتهاه هو ظلم الكافرين، وغير الكافرين إن وقع منهم الظلم فلا يعني ذلك أنهم كفار، فكل كافر ظالم، وليس كل ظالم كافر، كل كافر ظالم وليس كل ظالم كافر. هذا هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، فإذا كان كذلك فلا إشكال. والآية جاء فيها معنى الاصطفاء كما تقدم معنا في سورة فاطر: ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفينا يدل على اختصاص، وهو ما كان لأهل الإيمان دون أهل الكفر. ولا مانع أن يكون في أهل الإيمان من يظلم ومن يعصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، معناه مؤمن يقع منه الزنا فينقص إيمانه فيكون إيمانه فوقه كالظلة، كما جاءت في الحديث. قال رحمه الله: قالوا وأيضا فمن تدبر الآيات وتأمل سياقها وجدها قد استوعبت جميع أقسام الخلق ودلت على مراتبهم في الجزاء، وذكر سبحانه فيها أن الناس نوعان: ظالم ومحسن، ثم قسم المحسن إلى قسمين: مقتصد وسابق، ثم ذكر جزاء المحسن، فلما فرغ منه ذكر جزاء الظالم، فقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقد قال تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فذكر أنواع العباد وجزاءهم. وقالوا أيضا: فهذه طريقة القرآن في ذكر أصناف الخلق الثلاثة كما ذكرهم تعالى في سورة الواقعة والمطففين وسورة الإنسان. والصحيح كما تقدم أن الظلم ظلمان، وأن الناس صنفان، ولا مانع أن يكون من الصنفين أهل الإحسان الذين يتفاوتون في الإحسان، فأعلى درجات الإحسان هي درجة السابقين كالصحابة ومن كان مثلهم من صالح المؤمنين، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال في كذلك آية سورة فاطر: كذلك قسمهم إلى هذه الأقسام الثلاثة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذه الأقسام الثلاثة لا مانع أن تكون من أقسام أهل الإيمان، ليس أهل الكفر. ويدل على ذلك أول الآية كما تقدم معنا: ثم أورثنا. وهذا الميراث إنما هو لأهل الإيمان وليس لأهل الكفران. وما ذكر وما أشار إليه فيما ذكره هؤلاء في الآيات التي سيأتي معنا الكلام عليها، هذا في الكلام على الناس جميعا، وليس هؤلاء من أهل الاصطفاء، وإنما هذا في حق الناس جميعا. وأما آية سورة فاطر فهي في أهل الاصطفاء، والاصطفاء لا يكون في الكفار، الكافر ليس له اصطفاء، وإنما الاصطفاء في الأنبياء وأتباعهم، وأتباع الأنبياء يتفاوتون في هذا الاصطفاء كما يتفاوتون في هذا الاتباع. قال رحمه الله: فأما سورة الواقعة فذكرهم في أولها وفي آخرها، فقال في أولها: وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، فأصحاب المشأمة هم الظالمون. وأما أصحاب اليمين فقسمان: أبرار وهم أصحاب الميمنة، وسابقون وهم المقربون. وقال في آخرها: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. قال: فذكر حالهم في القيامة الكبرى في أول السورة، ثم ذكر حالهم في القيامة الصغرى في البرزخ في آخر السورة، ولهذا قدم قبله ذكر الموت ومفارقة الروح، فقال: ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم قال: فأما إن كان من المقربين إلى آخرها. وأما في أولها فذكر أقسام الخلق عقب قوله: إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، قابضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة. وهذا كما تقدم معنا لا ينافي ما ذكر في سورة فاطر، فما ذكر في سورة فاطر هي في حق أهل الاصطفاء، وهم ثلاثة أقسام كما تقدم معنا. وما ذكر في سورة الواقعة والمطففين والإنسان كما سيأتي معنا إن شاء الله، هذا في حق عموم الناس الذي فيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهم ثلاثة أقسام. هذا وجه. والوجه الثاني أن من أهل العلم من قال، وهو أحد التفسيرين في معنى أهل المشأمة، وكذلك من ذكر في آخر السورة، فهؤلاء يتناولهم معنى أهل النار من أهل الظلم، وهم قسمين، وهم على قسمين: قسم منهم أهل ظلم أكبر وهم الكفار، وقسم منهم أهل ظلم أصغر وهم الفجار. فتكون الآية ذكرت أهل المشأمة بقسمين: قسم منهم أهل الكفر، وقسم منهم أهل الفجور، والسابقون والمقربون هم أهل الجنة. فتكون هذه الآيات فيها معنى ما في آية سورة فاطر في حق غير الكفار، وأما في حق الكفار فإنه أضيف هذا في هذه الآيات بهذا التعميم الذي ذكر فيها، وبهذا ينتفي التعارض بين هذه الآيات المذكورة في سورة الواقعة وغيرها وبين آية سورة فاطر على القول الصحيح. والله تعالى أعلم، وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.